السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإجابة عن استفسارات الأسبوع الخامس، وهو سؤال واحد يريد السائل توضيح الاستغفار يريد توضيحاً لمفهوم الاستغفار. يريد السائل توضيحا لمفهوم الاستغفار الذي قال به زين دحلان ورد عليه السهسواني. هو زين دحلان يعني عنده مفهوم لطلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مفهوم يعني أهل البدع في قوله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فأهل البدع في هذه الأزمنة يدعون أن هذه الآية ما زال يعني معناها معمول به، بمعنى أنهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغفرون عنده أو يطلبون منه أن يستغفر لهم، والرسول صلى الله عليه وسلم مات، لا شك في ذلك، لا شك أنه صلى الله عليه وسلم قد مات وهو في قبره حي حياة برزخية أفضل وأكمل من حياة الشهداء، لكنها لا تنطبق عليها الحياة الدنيوية، مواصفات الحياة الدنيوية ولا الحياة الأخروية، بمعنى أنه في هذه الحياة التي في القبر لا يأكل ولا يشرب ولا يسمع ولا يتكلم، ولذلك يعني هذا يعني مفهوم باطل من أهل البدع كونهم يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع من يكلمه ويقول له استغفر لي. وذكر يعني ذكر شبهة في هذا الآية التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وهذه آية مطلقة وأيضا هي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها ينقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بدأ يفصل بعض التفصيل الشيخ السهسواني ويذكر بأن قوله إذ ظلموا أنفسهم أن هذه يعني خاصة بالمنافقين، وأن المنافقين والمشركين لا تشملهم الآية الثانية التي يقول استغفر للمؤمنين والمؤمنات. فهذه هي يعني الشبهة التي يعني أوردها دحلان لكي يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع من يطلب منه المغفرة، وأن معنى هذه جاءوك أن يعني جاءوك يعني في الحياة وبعد الممات. هذا هو يعني مفهوم الاستغفار الذي ذكره دحلان ورد عليه السهسواني، وذكر بأن يعني الاستغفار العام لا يغني عن الاستغفار الخاص، بمعنى أن الإنسان إذا أذنب لا بد أن يستغفر من ذنبه ولا يكتفي بما ذكرته الآية من أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.